نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا ورحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات. أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبو عبد الله من الرياض، يقول في سؤاله: المكرم المذيع في برنامج نور على الدرب، جزاكم الله عنا خيرا على ما تقدمونه من خير ونفع للأمة. أرجو التكرم بعرض هذا السؤال على أحد أصحاب الفضيلة في هذا البرنامج المبارك. سؤالي: أرجو التكرم بتقديم النصيحة حول الرشوة وخطرها على المجتمع وصلاحه وإصلاحه، وجزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الطيبين الأصفياء وعلى أصحابه الغر الميامين النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسرع على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقوا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. الحقيقة هذا السؤال أو هذا التنبيه الحقيقة من الأخ الفاضل حول موضوع الرشوة هو موضوع مهم، ومع الأسف يعني أنه بالفعل يعني من يكاد يكون يعني داء في البشرية، يعني يرتفع وينخفض ويتسع ويضيق على حسب صلاح كما تفضل صلاح الأمم والشعوب والجماعات، وعلى حسب أيضا قوة الوازع وحزم النظام كذلك وحزم إدارة الشعوب. ولهذا بالفعل يعني إن من شر ما تصاب به الأمم في أهلها وبنيها أن تمتد أيدي فئات من عمالها وأصحاب المسؤوليات إلى تناول ما ليس بحق. صاحب الحق عندهم نسأل الله السلامة لا ينال حقه إلا إذا قدم مالا، وذو الظلامة فيهم لا ترفع مظلمته إلا إذا دفع رشوة. هذا أمر خطير حقيقة، ومع الأسف فعلا توجد نفوس مريضة يستشري الفساد في أحشائها وتسقط القيم من حسابها نسأل الله السلامة، فتسارع بارتكاب الآثام والاشتراع على حقوق الناس وعلى التكالب على أنواع السحت، فتمتلئ بالحرام أجوافها وتستبيحهم الله عز وجل ومحارمه. لا تسأل نسأل الله السلامة عما ينجو من الأضرار التي لا حصر لها من أكل السحت وذي الرشاوة، فتضيع الكرامة وتظلم الحقوق، بل يقبر النبوخ ويدفن الجد، تضمحل الغيرة على مصالح الأمة، وتغيب الأمانة في خدمة الأمة وتقدير المخلصين يتلاشى. الرشوة خيانة عند جميع أهل الأرض، وهي في دين الله أعظم، ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، لعن الثلاثة: الراشي الدافع والمرتشي القابل والرائش الواسطة نسأل الله السلامة، لأنها تخفي الجرائم وتستر القبائح وتزيف الحقائق، بل بالرشوة يفلت المجرم منه ويدان البريء ويفسد ميزان العدل. يتفنن مع الأسف المجرمون الآثمون في ألوان أو أسماء أو ألوان أو طرق الرشوة، فيلبسونها ألباس ثيابا مستعارة، هذه هدية وتلك إكرامية، وهذه محاباة في بيع وشراء أو إبراء من الدين في صور لا تتناهى. وسبل الشياطين وأعوانهم في ذلك عريضة واسعة، ويتفنون مناقصات وغير مناقصات، إكراميات والقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات وفي الشركات وفي الأمور المالية والمعنوية والوظائف، أغراضها كما أشرت قبل قليل طمس الحق أو سكوت على باطل أو تقدير المتأخر أو تأخير المتقدم أو رفع لخامل أو منع لكفء أو تغيير للشروط، كل هذا من بوائق الرشوة وخلال المواصفات وعبث المناقصات وتلاعب في المواعيد في أغراض لا تهدى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا الراشي والمرتشي والرائش كلهم لا بارك الله فيهم، فمتساعدون على تضييع الحقوق ويروجون لأكل أموال الناس بالباطل ويزرعون السيء من الأخلاق. مع الأسف يعني إذا لم يكن هناك رادع فإن الأمة تستمر هذا المرعى الوبيل، ولهذا يجب أن يكون الرادع قويا ولا يجوز التساهل أو التهم في هذا الموضوع. ولهذا الراشي والمرتشي والرائش ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطرودون من رحمة الله صلى الله عليه وسلم، ممحوق كسبهم إن لم يتوبوا، زائلة بركة أعمالهم، قد خسروا دينهم وأضاعوا أمانتهم، استعبدتهم الأهواء. ولهذا كم من مظالم انتهكت ودماء ضيعت وحقوق طمست، ما أضاعها وما طمس إلا الراشون والمرتشون، ولكن حسبهم الله الذي لا تنام عينه. الرشوة يا إخواني مستمعي المستمعات هي فخ المروءة وهي مصيدة الأمانة، حبائل الشرف، بل هي مغلقة الديانة، تصاب مصالح الأمة بالشلل وعقول النابغة بالقصم ومواهب المفكرين بالجمود وجهود العامل الفتور وعزائم المجدين الخور. فأي حقيقة يا إخواني، أي خير يرجى في قوم مقياس الكفاءة فيه ما يتزلف به المرؤوس لرؤسائه من قرابين، وأي إنتاج يرتجى لأعمال لا تسير عندهم إلا بعد هدايا الراشدين المرتشين. الحقيقة الأمر خطير، يعني حينما ترى دولا ضعيفة أو دولا منهارة أو متهالكة فاعلم أن الفساد قد استشرع فيها، وليس فساد إلا إما رشوة وإما طريقه الرشوة. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما من قوم يظهر فيهم الرشا يعني رشوة إلا أخذوا بالرعب، والراشي والمرتشي في النار. الحقيقة أوصي نفسي وأوصي بإخواني ومن تبروا هذه الكلمة أن يتقوا الله في أنفسهم، ويتقوا الله في أولادهم، ويتقوا الله في أوطانهم، في أهليهم، بل يتقوا الله في أنفسهم، يعني ينظروا أين مطعمهم، فإن كان مطعم سوء الويل ثم الويل عليهم وعلى بركة أولادهم وبيوتهم وذرياتهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عبد السلف: لو قمت قيام السارية ما نفعك حتى تعلم ما يدخل بطنك حلال أم حرام. والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا الأخ المستمع الكريم الذي رمز لاسمه بالأحرف ألف عين ميم يقول بأنه يمني مقيم في المملكة، يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا الإنسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي المسلم أن يكون عازم على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة، ولا شك لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع. وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من من من من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح. فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريقي فيما يوقظك. أخشى أنها لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق أو جار يطرق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يوقظكم جميعا بحيث أن يعني يوقظ أخاك تكون على المسؤولية وأنت تستيقظ إن شاء الله. لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو زكريا من اليمن محافظة الحديدة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: عندنا في قريتنا دير المقازلة جامع كبير نصلي فيه، قامت جماعة ببناء مسجد آخر، وقام جماعة أخرى ببناء مسجد ثالث، وأصبحت الجمعة تقام في ثلاثة مساجد، وكل جماعة لا تتفق مع الأخرى، وكل جماعة لا تريد الاستماع لخطبة الآخر، ولا أحد يحمل الآخر أي مصلحة، فماذا يجب علينا؟ وإلى أي جامع من هذه الجوامع نذهب ونصلي؟ وما نصيحتكم لهؤلاء الجماعات؟ جزاكم الله عنا خيرا. جزاك الله خير على هذا السؤال. أولا الذي أراه يعني أنه يحسن أنك يعني تراجع الجهة المسؤولة عندكم، مسؤول المساجد، سواء إن سألت أهل العلم عندكم أو الجهة المسؤولة عن تنظيم المساجد وبنائها والترخيص لها، يكون هذا أحسن، حتى يعني هم يعرفون أين المصلحة، هل هناك ضرر، هناك فتن، هل هناك أشياء، هذه مؤثرة في إقامة تعدد الجمعة الحقيقة. ولهذا أنا أرى إما أن يعني أنا سأجيب إجابة عامة، لكن اللي أرى الإجابة الحاسمة هي أن تستفتي العلماء في بلدك، وأيضا أن تراجع الجهة المسؤولة في بلدك كذلك، أن كانت الأوقاف أو شؤون المساجد أو غيرها من التي مسؤولة عن المساجد في بنائها وفي الإذن في الصلوات، سواء كانت صلاة الفروض أو صلاة الجمعة. أما في كإجابة عامة، الأصل عدم تعدد الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم يكن إلا جمعة واحدة، على الرغم من وجود تسعة مساجد في المدينة، كانت تسعة مساجد لا تقام فيها الجمعة، وكان يأتون من العوالي ويأتون من أطراف المدينة بعيدة ويصلون في مسجد واحد، فالأصل أن يصلى في مسجد واحد ولا تتعدد إلا للحاجة، إذا كان هناك حاجة زحام أو إذا كان يخشى فتنة أو تضرر، هذه قد يكون شحناء، قد يكون يعني نزاعات قبلية، نزاعات هذه يعني على كل حال لا شك أنه ينبغي أن يتقي الله المسلمون فمسلمون ويصلون ويجتهدوا في ذات الشحناء، ولا تكون دور العبادة سببا لتقطيع الأرحام والأوصال. لكن مهما كان هذا كما قلت هو جواب عام، لكن أنا أنصح أن تستفتي أهل العلم في بلدك، وكذلك أيضا تراجع الجهة المسؤولة عن ترتيب المساجد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل تزوج بامرأة وبعد فترة تزوج بابنة أختها من غير معرفة بصلة القرابة بينهما، فهل يتعين عليه فراق الأخيرة أم يجوز له الاختيار بعد العلم بصلة القرابة بينهما؟ أولا إن شاء الله أنك لم تتعمد، يعني لأنك تقول يعني لأن هذا مما أعرفه الإسلام لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها والمرأة وأختها والمرأة وعمتها وخالتها، هذا يكاد يكون من مما يعلمه الإسلام، ليس مقصورا على العلماء. ولكن أنت قلت إن شاء الله في السؤال من غير معرفة في صلة القرابة، إذا ما تجهل فلا شك طبعا لا يجوز أبدا الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، طبعا هذه بينها وبين خالتها، طبعا من أختها، بمعنى أنك جمعت بين المرأة وخالتها، وما دام أنها أيضا تعرف الأولى والثانية فلا ليس لك الاختيار، إنما تفارق الأخيرة، تفارق العقد الأول هو الصحيح، العقد الثاني غير صحيح، فعليك أن تفارق الأخيرة، وما دام أنك فعلا لم يكن العقد في وقت واحد فالأخيرة هي التي لا يصح عقدها، وعليك مفارقتها، وإن شاء الله تتفقه في دينك، وأرجو لا حرج لجهلك إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أبو خالد من الرياض يقول في سؤاله: ما حكم الجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع وكذلك سعي الحج معهم جزاكم الله خيرا؟ لا مانع، ويجوز الإنسان يعني يؤخر طواف الإفاضة ليكون وداعا، بمعنى أنك تجعله آخر أعمال الحج، بمعنى أنك ترمي الجمار اليوم الأول والثاني والثالث إذا كنت متأخرا، إذا كنت متأخر لأن الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فإن كنت تأخرت فنعم ترمي، بعد ما ترمي الجمار اليوم الثالث عشر تطوف طواف الإفاضة، وإن كنت لم تسعى فلا مانع أن تسعى، لا مانع أن تسعى سعي الحج، سواء كان يعني سعي تمتع أو سعي قران وأنت لم تسعى مع طواف القدوم أو طواف العمرة، فلك طبعا تؤخر طواف الإفاضة ليكون هو طواف الوداع ويغنيك عن طواف الوداع، لكن تجعله آخر أعمال الحج ولا تأتي بأعمال الحج بعدهم من رمي أو مبيت من منى أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل رمز لاسمه بسين نون يقول في سؤاله: استأجرت منزلا وكان فيه من قبل أناس مستأجرون له، وجدت أغراضا لهم، فهل تحل لنا أن نمتلكها أم لا؟ لا، هذه الأغراض التي وجدتموها للساكنين قبلكم هذه لهم، هذه حكمها حكم اللقطة، ليس لكم أن تتملكوها، إنما عليكم أن تعرفوها، يعني تعرف الشرعي تعرفونها سنة في المواطن العامة أو في المواطن التي يغلب على ظنكم أنكم يعني يعرفها صعب، أو إذا كنتم تعرفون يعني أمكنتهم أو شيء أو شيء مثل القبيل فإنكم تتصلون من غير أن تذكروا، يعني إلا إذا كانت أمتعة معروفة فتسلم لهم، أما إذا لم يعني تعرفون وعرفتم عليها تعريف السنة ولم يأتي أحد فإنكم لكم أن تتملكوها، ولو جاءوا بعد فترة فإنكم إما إذا كانت موجودة تسلم لهم أو تدفعون قيمة إن كانت قيمية أو مثلية إن كانت مثلية، والأجر لكم إن شاء الله، وإن أيضا تصدقتم بها كذلك أيضا فالثواب لأهلها، وإذا جاءوا تعوضونهم ويكون الثواب لكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم الجهاد تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، تزوجت 3 مرات وتطلقت من أزواج 3، فأي طليق منهم سيكون زوجي في الآخرة؟ أرجو دعم ذلك بالدليل إن أمكن وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال لا شك أنه يكثر طبعا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا أقوال أهل العلم في بعض الروايات وكتبية ضعيفة أنها تكون مع أحسنهم خلقا، وفي رواية أنها تخير، وفي أيضا قول ثالث أنها يعني لآخر أزواجها، قولين الأخيرين هما أرجح طبعا، أنها إما لتخير أو أنها لآخر أزواجها، وهذا القول هو الذي رجحه شيخ العثيمين أنها تكون يعني لأحسنهم خلقا، هو رجح هذا، رجح أنها تخير، رجح أنها تخير، وفي ذلك أحاديث كثير منها ضعيف وبعضها لا يرقى للاستدلال. وعلى كل حال أنا أرى أن مثل هذا السؤال أو السؤال عن الحور العين وأهل المرأة النساء لهم حور العين، أنا أرى أن هذا ما يعني ينبغي للمسلم والمسلمة أن يتصور أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل قال عز وجل: فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين، ويقول عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ففيها من السعادة وفيها من ما الأسئلة هذه ما أشوف، أنا لا أرى يعني أن يشتغل بها حقيقة، يعني يشتغل بها المسلم تنقيب عن مثل التفصيلات، وما لست ذاهبا إلى كما يقال عبر بعض الظرفة، أنت لست ذاهب إلى صحراء أو إلى ما، أنت ذاهب إلى أسعد السعادات لا يمسهم فيها نصب وما هم منها مخرجين، فيها ما تشتهي الأنفس